نعيش حياة، نعيش حياة، نعيش حياة ازاي؟ وقول لو ايه بكره نحيت الشهر صايم والفجر قايم، حياتي وعايش ازاي؟ رمضان كريم سحراتي تحت المنازل نقراتي صدق ويآمن، الشوق بيغلب يأمن يا شفعي، يا أم العجايب أقس وضعي أمل لشرعي المحبة شرعي، يا عطر الغرية الحرية ربعي، بلا سلام الشهامة طبعي، سيبلي يا كلمة شحتها سمعي، ندى البحيرة طل زرعي، نجع الشرف يا صعيد ونجعي، يا مصر بسمة تدل دمعي، يا ألف أم وحبيبة تدعي، أنا اللي ضلعي ما كانش دراعي ولا تحت منه كان قلبي ساكن، كان نفسي أحضن كل الأماكن، مقدرش أملك مقدرش، لكن أنا عودي نسمة وقلبي لادن وعيني تجري على بلادي، هي الحياة يا ليالي طوعي، ويا طبلتي اذكري وتبعي، المشي طبلي والدقة على طبلي، ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال، الرجل الدب مطرح ما تحب، وانا صنعت مسحراتي في البلد جوال، حبيت ودبيت كامل عاشق ليالي وكل شبر وحتة من بلدي، حتة من كبدي، حتة من موال، خيال نور قلبي الصادق عيني مشتاق، يا ليلة القدر لما تفتح خيالي نور قلبي الصادق عيني مشتاق، خيالي نور قلبي الصادق عيني مشتاق، يا ليلة القدر لما تفتح كل العيون، كل العيون، كل العيون، كل العيون في مراية مصر تتدارس، حياتي عايش حياة ازاي؟ سعيد خير من نوم ليالي سمحة الحمى سبحة اصحى يا نايم يا نايم اصحى. من كلمات فؤاد حداد، لحن واداء سيد مكاوي، استمعتم الى المسحراتي.